أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الشاهد الثاني أو الوجه الثاني لاقتضاء النهي عن المعاملة للفساد، وهو الذي ذكره الميزة النائمي، وظهرنا استوفينا الكلام فيه باعتبار أن مندور الصدقة والمشروط أن لا يبيعه. مر بنا أن الصحيح هو فساد المعاملة صحيح، لكن لا للوجه التكليفي الذي ذكره الميزان النائمي، بل للمفاد الوضعي الموجود في النذر أو في الشرط، وهو اللام، لام الاختصاص. ننتقل إلى الوجه الثالث الذي استدل به لاقتضاء النهي عن الفساد بعضهم، وبعضهم استدل به على العكس، اقتضاء النهي عدم الفساد، والبعض قال لا دلالة له. الوجه الثالث هو ما ورد من الروايات في نكاح العبد بدون إذن سيده، حيث ورد أنه إذا أجاز سيده النكاح صح. وعلل عليه السلام صحة النكاح إذا أجاز السيد بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. فوقع الكلام في هذا التعليل منه عليه السلام أنه لم يعص الله ولكن عصى سيده. ما المراد بهذا التعبير عصى الله ولم يعص، لم يعص الله وإنما عصى سيده؟ فالبعض حمل كلا العصيانين على التكليفي، والبعض حمل كلا العصيانين افرض على الوضعي، والبعض حمل لا، العصيان الأول على الوضعي والعصيان الثاني على التكليفي. زين، المحصلة كيف تكون إذا مع الاحتمالات الثلاثة؟ إذا حمل العصيان في كلا الموردين على العصيان التكليفي لم يعص الله وإنما عهده، ما ذهب إلى ميزانين، لم يعص الله وإنما عصى سيده، كلا العصيانين تكليفي، هذا ما ذهب إلى ميزانين. هذا الاحتمال الأول الميزة النائمي قال هذا الدال على أن النهي يقتضي الفساد تقريبا، شلون تقريبه هكذا. يقول الميزة النائمي خب إذا كان كلا العصيانين عصيان تكليفي فكيف تفسير الرواية، الرواية المتكررة؟ التفسير هكذا، أنه لم يعص الله يعني هناك عصيان ونهي تكليفي مولوي عن ذات الفعل، فساد تكليفي في نفسه، النهي ذاتي لذات الفعل، فساد تكليفي في ذات طبيعة الفعل. هذا العصيان الأول، هذا يقتضي الفساد حسب المفهوم. لو عصى المكلف وأتى بعصيان نهي ذاتي عن عملات ذاتية في ذات طبيعة الفعل لاقتضى الفساد بحسب مفاد الرواية، ولكنه لا، عصى سيده يعني أتى بنهي تكليفي ليس متعلق بذات طبيعة الفعل، وأنه بسبب عدم إذن المولى، بسبب عدم إذن المولى يكون قد ارتكب العبد عصيان لله عز وجل، عصيان بسبب عصيان السيد، لكن هذا ليس لا يوجب حرمة ذاتية. تتذكرون أقسام الحرمة مربنا، حيثية وطبعية وذاتية وفضائية، وهذه التقسيمات التي مرت هنا هكذا. فهذه الحرمة ليست حرمة ذاتية، إنما هي الحرمة عصيان الثانية، حرمة طارئة. هذه طرو هذه الحرمة يرتفع بارتفاع الموجب لطروها، وهو عصيان السيد. إذا أذن ترتفع. مثل هذا النهي الثانوي أو قول الطاري غير ذاتي لا يقبل الفساد، وهذا صحيح. فإذا بالحظ لم يعص الله، يعني لو عصى الله في عصيان نهي تكليفي مولوي ذاتي عن ذات الطبيعة لفساد تكليفي مولوي تقتضى الفساد. هكذا استدل ميزة النهي، جعل كلا العصيانين تكليفي، الفرق بينهما هذا. فيقول الرواية تدل حينئذ على الفساد، يعني أي نهي ذاتي يتعلق بالمعاملة ليس طارئ، ليس مثلا في الطرق الثانوي ذاتي أولي فلان، مفاد الرواية أنه يقبل الفساد، بخلاف ما إذا كان ثانوي طارئ. أي هكذا، أي طبعا لو كنا نحن هذه البيانات، إذا حلم حمل در البيع على الحرمة الذاتية. أما إذا استفيد منه أنه إرشاد إلى لا تتأخر عن الصلاة، هذا بحث آخر. بعضهم استظهر أنه مو في صلاة در البيع تحريم المعاملة، أقول بعض هكذا موجود، وإنما هو في صلاة إيجاب الفورية للصلاة، المسارعة لإدراك الخطبة، لأن هي جزء الصلاة. على كل فهكذا يقرر. خب من حمل العصيانين على وضع كيف يقول؟ من حمل كلا العصيانين على وضع، أو عفوا كلا العصيانين على وضعي، ماذا يكون؟ إذا حمل كلا العصيانين على وضعي وهو مذهب السيد الخوئي، وكثيرون حتى الأصفهاني غيرهم، يعني في شرح المكاسب في بحث الفضول هي يبحث، ذهبوا إلى أن كلا العصيانين، نعم كلا العصيانين، أي نعم كلا العصيانين على حال وضعي. فإذا كان العصيان على وضعي أصلاً لا صلة لها بالبحث المقام، لأنه بحث وضعي. نحن بحثنا بالمقام النهي التكليفي الذي اقترن بالمعاملة يقوى الفساد. أما إذا وضعي خارج عن محل البحث، فإذا تكون هذه المفاد الرواية خارج عن محل البحث. هذا ما ذهب إليه جماعة كثيرون، لعل أكثر محشين وكاتب هكذا الكبار. زين، هذا سنة بالبحث التهفتنا إليها، خلنا نفسره في نفسه. عصيان وضعي في كلا الطرفين، يعني لو ارتكب عصيان وضعي، لو عصى الله، أي عصى الله في الوضع، عصى الله في الوضع، فما يمكن صلاحه بها. مثل يفرض باع بيع غرري، ما يمكن تصحيح المعاملة. أو ارتكب معاملة ربوية مما حرمها الله وضعا، حتى مو بس تكليفا، ما يمكن تصحيحها. لم يعص الله وضعا، لو عصى الله وضعا بأن ارتكب مانعا أو مفسدا في المعاملة لم تصح المعاملة. وإنما عصى وضعا بلحاظ شرطية إذن السيد. هذا العصيان الوضعي بلحاظ استقاد الشرط للصحة وهو إذن السيد يمكن تداركه، لأن شرط يمكن توفيره. لم يعصي الله وضعا بأن ارتكب شيء في نفسه باطل وضعا، مانع، رافع، دافع، ما شئت تسميه، هذا ما يتغير عما هو عليه. بخلاف ما إذا كان هذا الشيء إيجاده وعدم إيجاده بيد فعل اختيار المكلف، عصيان وضعي لكن يمكن تداركه، لم يعصي الله. نعم، فإذا كل العصيانين عصيان وضعي، ولكن ماذا ذا العصيان الثاني؟ يعني بعض المخالفات الوضعية يمكن تداركها، يمكن تلافيها إذا كانت هي أفعال المكلفين، فيمكن المكلف أن يوجده فيكون تدارك لإتمام تمام أجزاء المعاملة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. تجارة عن تراض يمكن إيجاد التراضي الرضا، هذا يمكن. أما تأكلوا بالباطل يعني معاملة باطلة في نفسها تمويه، هذا يمكن تداركها. فالعصيان الوضع الأول يعني الذاتي اللي هو مقتنم بذات المعاملة، الثاني أيضا بس ممكن تعليقي، يعني يمكن الدالة لماذا الدالة هو بإيجاد الفعل من المكلف. فبعض الموانع ما تتبدل عما هي عليه إذا اقترنت المعاملة بوجودها، مثل غرابية تكون مجهولة فلان، أو بعض المعاملات عفوا بعض الموانع الوضعية يمكن تداركها. لذلك في بحث بيع الفضولي أو أي معاملة فضولية، نكاح فضولي، عقد أي عقد معاوضي معاملي فضولي، جماعة من القدماء قالوا أن العقد باطل لأنه مقترن بمانع. أجاب المتأخرون عن هذا الاستدلال لأن هذا المانع ليس من قبيل الموانع التي لا يمكن تبدلها، ولم تشترط تلك الموانع أو الشروط لم تؤخذ بنحو مقارن يمكن لحوقها بالمعاملة فيما بعد، يعني إذا تبدلت من مانع إلى توفر الشرط، إذا تبدلت من المانع إلى توفر الشرط يمكن لحوقها بالمعاملة فتصح. يعني هذا التفرقة طبعا حتى عند السنة ما موجودة سابقا، وكان يشتم على الإمامية بهذا اللحاظ. ما يفرقون بين الموانع أو القواطع أنها على نمطين، نمط ما يتبدل، معاملة غررية باطلة، حتى بعد ذلك لو رفعت أنت الغرار ما تصح المعاملة إلا أن توجد معاملة وراء أخرى. يعني إذا أنشئ الإيجاب والقبول بغرار ما تصح المعاملة، تقول خذ بعد ذلك يكال المبيع، يوزن، يرتفع الغرار أو يعين الكمية، العدد، يعين الثمن، ما في فائدة. لابد مرة أخرى ينشئان التزام الإيجاب والتزام القبول. أما إذا بالحظ ذاك الالتزام الذي تعلق بمجهول، حتى لو بدلت من مجهول لمعلوم، ذاك التزام لصق بالمجهول فسد. فالغرر غير قابل للتبدل حتى لو بعدين اكتشفت الغرر أو ما شبه ذلك وغيره من الأمور الأخرى. مثلا في مجلس العقد في الصرف ما صار تقابض، بعد ذلك في مجلس آخر صار تقابض، ما في فائدة، لابد أن يجددون التزام. لماذا الشارع قرن أن يكون التقابض في نفس مجلس إنشاء التزام الإيجاب والتزام القبول، طبعا درءا عن الربا، لأن هذه طريق للتحايل للربا سهل. ومنها القليل أمور، فبعض الموانع وبعض القواطع مأخوذة بنحو مقارن مع المعاملة، ما يفيد تبدل فيما بعد، تداركه فيما بعد ما يفيد. هذا العصيان الأول، لم يعص الله. أما عصى سيده يعني لا، بعض الموانع بعض الموانع والقواطع يمكن تبدلها بتوفر الشر، لأنها غير مأخوذة بنحو مقارن حتى لو كانت لاحقة، إلا أن تكون تجاهها عن تراض ولو رضا فيما بعد. فتفسير هذا المطلب بهذا النمط إن العصيان عصيانين، هذا توضيح معترض هنا، ولا سلسة بالبحث كما ذكرنا أنه خارج أجنبي عن البحث، لأن العصيان وضعي في كلا هذا الاحتمال الثاني، على عصيان وضعي في كلا المطلوب، ولكن توضيحا له نكات لطيفة، نكات معترضة ذات فوائد. لاحظوا على هذا التفسير أمر صناعي جدا مهم، في فائدة، فائدة عظيمة جدا لا تقل عن هذا المبحث برمته، النهي عن المعاملة قبل الفترة. ما هو هذا الفائدة هذه الصناعة؟ يعني بعض الأحيان بعض الفائدة التي تذكر في مطويات البحث إما مساوية لأصل البحث أو أهم من عنده، فواحد لازم يلتفتها. شوفوا هنا فائدة صناعية مهمة جدا مهمة تلتفتون لها معترضة بالفائدة الصناعية، ما هي؟ هي أسرار المهن، هذه هي الفوائد دي المطوية، أسرار المهنة وأسرار الاجتهاد وأسرار حتى الأعلامية والتحقيق. ما هي دي الفائدة؟ فائدة جدا صناعية مهمة. الفائدة مهمة هكذا، أن بعض قيود أجزاء الموضوع تؤخذ مع الموضوع بنحو مقارن، وبعض أجزاء الموضوع لا تؤخذ مع الموضوع بنحو مقارن، أعم من كون مقارنة أو لاحقة. يعني يجب أن نلتفت إلى تركيب الموضوعات ليس على وتيرة واحدة، ليس على ماذا؟ وتيرة واحدة. تأليف أجزاء الموضوع إليه سبائك أو سباك مختلفة متنوعة، يجب أن تلتفت لها جدا مهم، وهي التي تسبب يعني غالبا ينصرف الذهن إلى التقامن عليه غالبا هكذا، بس ما في جملة مواد مو هكذا، وفي تقسيمات أخرى الآن ما أريد أخوض فيها في كيفية تركيب أجزاء الموضوع. هذا نوعين الآن استعرضناهم، ربما يصلون إلى 7-8 أنواع. شوف هاي نوعين بس الآن ذكرنا نوعين تقسيمين، ولا هي ربما 8 أقسام وربما أكثر بعد، وغريبة عجيبة، وسبب اختلاف الأبواب في الموضوعات بهاللحظة كيفية سبق ربط نسج أجزاء الموضوع فيما بين بعضها البعض تختلف، تأخذ تلاوين مختلفة. هذه فائدة معترضة. فائدة أخرى معترضة ذكروها هنا جيدة، اللهم صل على محمد. فائدة أخرى جيدة معترضة هني ذكروها، وهذه فائدة عقائدية بعد. شوف بحث فقهي يحلك معضلة عقائدية، في ترابط عجيب، كما أن بحث عقائدي يحل عقدة فقهية، والعكس هم هكذا، ترابط بين الفقه والعقائد، فقه الفروع والعقائد، وكذلك الأخلاق والآداب، عجيب غريب، ويوجب استقامة وتوازن، عدم شذوذ وعدم زيغ في كلا الطرفين، لا في العقائد ولا في الفقه الفروع. فائدة هذه الأخرى شنية ذكروا، فائدة الأخرى هكذا ذكروا أن العصيان يستعمل في العصيان الوضعي وإن لم يكن في البين عصيان تكليفي، لم يعص الله وإنما عصى سيده، مع أنه هذا مو عصيان تكليفي أصلا، مبغوضية تكليفية ما ارتكبها، مع ذلك يستشهدون بعد في روايات في موارد عديدة عبر عن المخالفة الوضعية عبر عن ماذا؟ عصى الله. عصى الله مو يعني ارتكب ارتكب مخالفة تكليفية، يعني عصى الله يعني لم يتقيد بنفس البرنامج الوضعي، ما يثمر ما ينتج. شبيه أيضا عصى الله يستعمل في الإرشاد، مخالفة الأمر الإرشاد لا في وضع بعد ولا في تكليف، إرشاد محض، وإن كان الإرشاد بعد أقسام ما نريد أخوض فيه، الإرشاد أيضا أقسام بس لا نريد أن نخوض فيه. إجمالا مخالفة الإرشاد أيضا يسمى عصيان، لو اتبعت أمري ولم تعصني، مو تعصيني مولوية، لا إرشاد. مخالفة الوضع يسمى عصيان، مخالفة الإرشاد يسمى عصيان، ومخالفة الأمر المولوي يسمى عصيان. مخالفة النهي تبعي مو مولوي أصلي، مولوي انتزاعي يسمى عصيان. عصيان يعني أنت شوف لاحظ أوامر الشمع عندنا كثيرة، مو كل نفسي مولوي ذاتي عيني تعيني شو ندري من هالقضايا، أقسام كثيرة من الأوامر كل مخالفة تسمى عصيان. عصى آدم ربه فغوى مو هذا تكليفي، مو بالضرورة تكليفي، يعني خالفت أنت ما أرشدت إليه، هو أرشدت إلى شيء أنت خالفت، غويتي طبعا عن النتيجة السديدة اللي هو أرشدت إليه ما أصبت، لا بمعنى أنه تطاول على مولوية الله عز وجل، أعوذ بالله. لا عاصم تعالى حين فهم علماء الأصول عند أهل السنة وعلماء الفقه وعلماء الكلام عند أهل السنة وعلماء التفسير، يا با عصيان تعالى خذوها من أهل البيت، عصيان يعني تستخدم في مقابل جميع أقسام الأوامر، مو أمر هو النوع واحد الصنف واحد. اي بس الاتباع مو اتباع مولوي، أنا الله الذي لا إله إلا هو الغالب غير المغلوب المنتصر، كذا مثلا يعني جانب مولوية الله مو دائما، إلا أنا رفيق ودود لهم حيثيات مختلفة، يعني أقصد يعني فمن هذا الباب غير. وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة، وأعظم أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المقامات الله عز وجل لهم مقامات، مو كلها كذا، يعني معناتها عصيان بمعنى مخالفة تطاول على مولوية المولى عز وجل، لا مو هذا كلها. وإن كانت كل اتباع الله في كل الأقسام هي رشاد وكمال صحيح، بس مثل ترك الأولى اللي هو تلتزم به مدرسة أهل البيت، ترك الأولى مو خلاف مولوية، إنما يعني عدم شو اسمه عدم الاقتراب إلى الأكمل فالأكمل من الله عز وجل، هذا بحث آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت دعك عن الدين، أنت عيني يا يا يا يا عزيزي يا عيني، أنت الآن في دولة أفرض قانون وضعي مادي علماني نؤمن لا بآخرة كذا، يقال أنت عصيت هذا القانون، عصيت مو أنه يعني تسجل لك عقوبة جنائية وتدرس سجن وتعزير وتغريم وكذا، عصيت وخالفت القانون يعني ما أتيت بالمقرر الوضعي في القانون، فمن ثم ما تحصل نتيجة، انت خالفت القانون. خالف القانون مو انه تجريت على احد عدوان، يعني ما التزمت افترض بمقررات وضعية معينة ليعطوك امتياز. يقول انت خالفت القانون، خالفت مو انه تطاولت، سببت ارباط، سببت كذا. اصلا تعبير هذا لغة قانونية، يعني مخالفة او العصيان للقانون تستخدم في اقسام عديدة، في موارد عديدة. مثلا تفرض الدولة تقول لك اذا اتبعت مثل هالمقررات كذا كذا ستعطى سكن في منطقة معينة. تقول يلا اعطوني، قال ما يعطيك، انت خالفت المقررات. خالفت مو انا عصيت وتجاوزت وعدوان سويت، لا، يعني ما اتبعت المقرر فتحصل النتيجة. فيقال عصيت بس مو عصيان مانا مولوي. فهذه حقائق قانونية موجودة. إذا تقرأ، فإذا النهي والأمر ناقل بأنه أقسام لقسم واحد. خلاص هذا هو، هذا الكلام نحن. إن أقسام يعني مو قسم واحد، لأنهم هم يتصورون أنه قسم واحد، هذا خطأ. هذه نقطة لطيفة جدا، واستخدمت في الروايات والآيات كثيرا. عصيان خالف القانون، بس أي قانون؟ إرشاد. الإرشاد هم ثلاث أربعة أقسام. تعال فكها. الوضع أقسام عديدة. التكليف أقسام عديدة ليس فيها أيضا عقوبة، لها معاني أخرى. تذكرون نهي تبعي، نهي تدل فلان، أصالي، ما أدري شنو. واضح إذا مو هو شيء كلها معنى واحد. هذه نقطة مهمة يجب أن نلتفت لها في الآيات وفي الروايات. العصيان أمر هذا مسألة. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث أن يكون النهي العصيان الأول تكليفي، العصيان الثاني وضعي. العصيان الأول تكليفي، العصيان الثاني وضعي. أو عكس، عفوا نعم، طبعا هذا محتمل بس عكس. الآن احنا ما قلنا النتيجة، قلنا كاحتمال، النتيجة بعد ما نقولها. إذا قلنا النتيجة بعد عكس، سنناقض هالاحتمال اللي هو ذكر الآخرون. عفوا، العصيان الأول، العصيان الأول تكليفي، العصيان الثاني وضعي. لم يعصي الله تكليفا، وإنما عصى سيدين، عصى وضعا. لا، عكسوه الآن، عكسوه. نجي لهذا الاحتمال، احتمال رابع. خلينا العصيان الأول تكليفي، العصيان الأول تكليفي، لم يعصي الله تكليفا. حين شلون قلنا هنا؟ عصيان وضعي؟ عصيان الأول وضعي، زي ما خلص هو هذا الاحتمال. العصيان الأول وضعي، هو أربعة احتمالات على كل. العصيان الأول وضعي، والعصيان الثاني تكليفي. العصيان الأول لم يعصي الله يعني وضعا فتفسد المعاملة، وإنما عصى سيدة يعني عصيان تكليفي، لأن في عصيان السيد عصيان تكليفي. فلم يعصي الله وضعا فتفسد المعاملة، وإنما عصى الله، عصى سيدين، عصى الله تكليفا فلا تفسد. على هذا الاحتمال تكون الرواية دالة على أن العصيان التكليفي يدل على الصحة، النهي عن المعاملة تكليفا يقتضي الصحة. هذا الوجه. هذا طبعا أشكل عليه. لماذا أشكل عليه؟ لم يعصي الله وضعا فتفسد، وإنما عصى تكليفا فلا تفسد. أن عصيان السيد لم يلتزم أحد بأنه حرام تكليفا. لم يعص إنما عصى سيده. عصى سيده بسبب عصيان تكليفي لله في مجرد إنشاء. يعني تارة ذهب واستغرق وقت في شيء هو بحث آخر، هذا تصرف في ملك الغير فيسبب غصب وكذا. أما لا، تعتبر بس إنشاء بنفسه، وهذا مو تصرف. فهذا هنا عصيان السيد ممكن يحمل على عصيان تكليفي لله وللسيد، فلا محال لابد يكون عصيان هنا الثاني عصيان تكليفي، عصيان عفوا وضعي، لأن هذه الخدشة الذي ذكر على الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع نؤجل إلى غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.